بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني أنا حج في كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه، فكرر رضي الله عنه مسألة وقال: أفي كل عام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه حتى كررها ثلاثا. فقال له عليه الصلاة والسلام منبها مجيبا مبينا ما هو الحكم، قال: لا، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. هكذا بين عليه الصلاة والسلام. وقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام حول صفة الحج، وعرفنا من خلال ما عرضنا أن الحج له ثلاث صفات: إما أن يكون تمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. وعرفنا أن المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج قدم بين يدي حجه عمرة، يصل بها إلى مكة ويطوف بين يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة مؤديا نسك العمرة، ثم هو بعد ذلك يتحلل ويصبح حلالا تنطبق عليه أحكام أهل مكة، ويظل في مكة يفيد مما يفيد منه الناس ويستمتع بحياته وكأنه فرد من أهل مكة، حتى إذا كان يوم التروية يوم الثامن من شهر ذي الحجة عندما يدخل أهل مكة في النسك يحرمون من مكة وهو يفعل مثلهم، يحرم من مكة أو من منى للحج ولا يحتاج إلى الخروج إلى الميقات لأنه غدا كأهل مكة، وبعد أن يحرموا من مكة أو من منى يحرموا من مكة ويذهبوا إلى منى ثم عرفة ثم المزدلفة ثم منى ثم يكملون مناسك الحج هذا المتمتع. وأما القارن فإنه يحرم بالعمرة والحج معا ويدخل مكة ويبقى على إحرامه إن طاف فطواف القدوم، وإذا سعى فسعي العمرة والحج، ويبقى على إحرامه حتى يوم التروية ثم يتجه إلى منى، ومنها إلى عرفة ومنها إلى المزدلفة ثم إلى منى مرة أخرى، ثم يرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله ويسعى إن لم يكن قد سعى طواف العمرة والحج. وذكرت في درس البارحة أن الإنسان إذا تلبس بالإحرام هناك سنن يحرص على أدائها فإنها تكمل أعمال الحج وتصير الحج حجا مبرورا، ويحقق الإنسان بها الهدف المنشود من الحج ألا وهو مغفرة الذنوب ودخول الجنة. قلت إنه يسن لمن أراد الدخول في النسك أن يغتسل ويتنظف ويتطهر ويتطيب، يستخدم الطيب لكن في بدنه لا في ثيابه، يضع الطيب في رأسه ويضع الطيب في لحيته وفي براجمه وطيات جسمه في الآباط في الصدر، ولا يضره أن يبقى أثر الطيب معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لإحرامه كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شعره، قبل أن يدخل في الإحرام. ويسن له قبل أن يدخل في الإحرام أن يقلم أظافره حتى لا يحتاج إلى تقليمها بعد الدخول في الإحرام، ويتجرد من لبس المخيط والمحيط، فيلبس الإزار والرداء ولا يلبس العمائم ولا القلنسوة ولا يلبس الثياب ولا السراويل، وإنما يكتفي بالإزار والرداء. ويسن له أن يكون على كمال من الطهارة. فإذا وصل الميقات صلى إن كان وقت صلاة، أو إن كانت ثمة صلاة ذات سبب يصلي ثم يحرم بعد الصلاة. إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا. ثم يكثر من التلبية ويرفع صوته بها، هذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فيكفي أن تسمع نفسها وجارتها ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأن الصوت بالنسبة للمرأة عورة. وهكذا يكررون التلبية كلما صعدوا أو نزلوا، وكلما غيروا الطريق أو رأوا حجاجا أمثالهم أو مروا بركبان فيلبون، لأن التلبية مطلوبة والله يثيب عليها. وما من شجر ولا حجر ولا مدر ولا حيوان ولا إنسان يسمع الحجاج يلبون إلا شهد لهم عند الله يوم القيامة. والحاج يجعل شعاره هو التلبية، لأن الله سبحانه وتعالى دعاه يوم أن أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي للناس بالحج، ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأنتم قد أجبتم النداء، سمعتم النداء وأنتم في أصلاب آبائكم، وقدر الله لكم أن تجيبوا حين تخرجون إلى الدنيا. ولهذا الواحد منكم يقول لربه لبيك، يعني أنا أجيب النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه الميزة التي يتميز بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يفردون التوحيد لله، ويفردون العبادة لله، ويفردون التلبية لله، ويخلصون في ذلك. كفار قريش قبل أن يأتي الإسلام اختلط عليهم التوحيد والتلبية، وأشركوا مع الله غيره، ووضعوا حول بيت الله 360 صنم كانوا يهلون إليهم، ولهذا غيروا في التلبية وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. ونسوا أن الله لا يقبل. الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولهذا ترك مشركي مكة ولم يقبل منهم ولم يسمع منهم، وكان أول عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن طهر مكة ويسر الله له فتح مكة، وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة، أول شيء عمله بعد أن دخل الحرم، أزال الأصنام كلها، ما كان منها على أطراف الكعبة هدمه ورمى به، وما كان مصورا في داخل الكعبة مسحه وغسله وأزاله. ولهذا كان يقول لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم جند وهزم وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وصدح بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان هذا شعار الحجاج، وكان أعظم دعاء يدعو به الإنسان وهو في مكة في عرفة، في مكة في الطواف في السعي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا يسن للإنسان إذا دخل في النسك يكثر من التلبية ويلح ويرفع الصوت، إلى أن يصل مكة ويدخل مكة ثم يستعد لطواف بيت الله إن كان متمتعا يطوف طواف العمرة وإن كان قارنا أو مفردا يطوف طواف القدوم وهو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على فعلها ولم يمنع أحدا من الطواف إلا المرأة الحائض فالمرأة إذا كانت حائضا لا تطوف ببيت الله هكذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لما دخلت مكة وكانت قد نزل عليها دم الحيض بسرف مكان قريب من مكة وظنت أنها لا عمرة لها وأن دم الحيض يبطل إحرامها فبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا الدم لا يبطل الإحرام إنما يمنعها من الطواف فقط ولهذا قال لها اصنعي ما يفعل الحجاج اصنعي ما يصنع الحجاج افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ومن كان معه نساء في حملة الحج وأرادوا الخروج بعضهم يسأل يقول إن المرأة نزل عليها دم الحيض ماذا تصنع أتحرم أو تذهب إلى مكة بغير إحرام الجواب لا تغتسل وتتنظف وتستثفر وتلبس ملابس الإحرام وتنوي بما تريد أن تؤدي من نسك إن كانت مفردة إن كانت متمتعة تنوي بالعمرة وإن كانت قارنة تنوي بالعمرة والحج وإن كانت مفردة تنوي بالحج وتذهب مع الحجاج وتلبي وتكبر وتهلل لكن إن وصلت مكة ولم تطهر تنتظر في فندقها في منزلها إلى أن تطهر ثم تذهب وتطوف وتسعى ولا بأس للمرأة إذا أرادت أن تحج حجا كاملا وأحبت أن تستعين على أداء حجها بأن تأخذ من الدواء بنصيحة الطبيب تأخذ من الدواء ما يؤخر نزول الدورة حتى تقضي مناسك الحج نقول لا بأس أن تفعل ذلك لكن ينبغي أن تستشير طبيبة أو طبيب يساعدها فيما تفعل حتى لا يترتب على ذلك ضرر يلحقها والشاهد أنهم إذا وصلوا مكة المتمتعون يؤدون مناسك العمرة طواف وسعي وبعد ذلك يقصرون شعور رؤوسهم ويتحللون ويلبسون ملابس الحلال ويحل لهم كل شيء حتى النساء. ولو أراد أحد منهم أن يتزوج له ذلك، وله أن يعاشر أهله، وله أن يعمل ما يعمل الحلال. أما إذا كان الحاج قارنا، وقد ذكرت في درس البارحة أننا ننصح الإخوة الحجاج الذين يصلون إلى مكة قبل يوم عرفة، يعني يوم السابع من ذي الحجة أو يوم الثامن، ننصح هؤلاء إذا أرادوا أن يأدوا أن يأتوا بالنسك بالعمرة والحج أن يحرموا قارنين، فإنه أيسر لهم. يصل الواحد إلى مكة فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي العمرة والحج ويبقى على إحرامه، وفي اليوم التاسع يتجه إلى عرفة، وفي الليل يذهب إلى المزدلفة، وفي الصباح ينطلق إلى منى فيرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله ويسعى إن لم يكن قد سعى، وبهذا ينهي حجه وعمرته. لأن التمتع في هذا اليوم يصعب من شدة الزحام، فالتخفيف على الناس بالقران بدلا من التمتع يكون أنسب. الحاج المتمتع بعد أن يتحلل من إحرامه يبقى في مكة أو في المكان الذي ينزل فيه حتى يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، يشرع له أن يحرم هذا اليوم للحج كما فعل للعمرة، يغتسل ويتنظف ويتطهر ويتطيب ويتجرد بلبس الإزار والرداء، ثم يصلي ويحرم بعد الصلاة لبيك اللهم حجا، هكذا يقول لبيك اللهم حجا، ثم يلبي ويستمر في التلبية ويتجه إلى منى إن لم يكن فيها، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يصلي كل صلاة في حينها، يقصر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين والمغرب كما هي، وهكذا الفجر. ثم بعد ذلك يتجهون إلى عرفة، ويدخلون عرفة صبحا إن أمكن، ويبقون بعرفة. وليعلموا أن يوم عرفة هو يوم الحج، وأن يوم عرفة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وأن يوم عرفة هو يوم الجوائز، وأن يوم عرفة هو الغاية والهدف من رحلة الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منوها بيوم عرفة: إذا كان يوم عرفة ينزل الله الملائكة، يأمرهم بأن ينزلوا إلى الأرض، يحيطون بالحجاج، يتجمع الحجيج في صعيد عرفة، ويأمر الله الملائكة بأن تنزل وتحيط بالحجاج لترى. وتحس بفضل الله على الناس في هذا اليوم، وتنظر إلى الحجاج وهم في ذلك اليوم ماذا يصنعون، لماذا يتجمعون. كلكم يعرف أن الناس يقدمون من جهات مختلفة متجهين إلى صعيد عرفات، كل يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكل يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكل يصدع رب اغفر وارحم وأعطيني من خير الدنيا والآخرة. لا شغل للناس في ذلك اليوم إلا الدعاء والتلبية، لأنهم إنما جاءوا تركوا البلاد والأهل والأولاد والأموال والأصدقاء، جاءوا يناجون الله سبحانه وتعالى وينادونه في هذا المكان الذي اختاره الله لهم. يتجمعون ويبادرون ويحرصون ويكثرون من الدعاء، يتساوى في ذلك الكبار والصغار، العظماء والضعفاء، الرجال والنساء، لا شغل لهم إلا التلبية والدعاء. منظر مهيب، منظر يحس فيه الإنسان بعظمة الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم عرفة يخاطب الله تعالى الملائكة بعد أن يروا من الحجاج ما يروا يقول لهم يا ملائكتي انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان، لباسهم واحد، سيماهم واحدة، نداؤهم واحد، دعاؤهم واحد، وإن اختلفت الألسن الكل يدعو بلسانه لكن المعنى واحد، الكل يتطلع إلى الله جل وعلا يريد منه شيئا واحد. ولهذا يسأل الله الملائكة وهم أدرى بكم، يشاهدونكم، يحسون بكم، يرونكم عن قرب، فإذا قال لهم الله يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ما يريدون؟ وهو أعلم. فتعبر الملائكة عما تحس به، يا ربي يريدون رحمتك ويخشون عذابك، يريدون رحمتك، يريدون مغفرتك، يريدون منك أن تمن عليهم بالمغفرة وبالرحمة. وهذا إقرار من الملائكة، وإحساس منهم مما يرون منكم. والرب جل وعلا لا يخفى عليه، لكن يريد أن يبين للملائكة إن بني آدم، إن المسلمين، إن هؤلاء العباد لا يقلون عنكم يا معشر الملائكة، الكل خلقه الله للعبادة، لكن هناك فرق بين خلق الملائكة وخلق بني آدم. الملائكة خلقهم الله وجبلهم، يؤدون العبادة بالفطرة، ما يعرفون غير ما خلقوا من أجله، وليس لهم اختيار فيما يعبدون به. خلق الله منهم من هو قائم، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو ساجد، منذ أن خلق إلى أن يموت، ومنهم من يردد الله الله الله سبحان الله، ما يعرف عبادة غيرها. ولذلك عبادتهم جبلية. أما أنتم أيها الناس، يا بني آدم، الله خلقكم من أجل العبادة وخيركم، فمنكم المؤمن ومنكم الكافر، لكن العبادات التي تؤدونها بمحض اختياركم. خرجت من بلدك باختيارك، وتجشمت الصعاب كلها وأنت فرح مرتاح، تحس بأنك تؤدي أمرا وعملا أوجبه الله عليك. وصلت إلى مكة وأديت المناسك ومهدت لهذا الموقف في ذلك اليوم، كل ذلك باختيارك. ولهذا الملائكة تحس بنوع عبادتك وبنوع عبادتها. ولما يسألون من قبل الله جل وعلا: يا ملائكة انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ يكون جوابهم: يرجون رحمتك ويخافون عذابك. كل هذا أمر يحدث في يوم عرفة، فأيها الحجاج استشعروا هذا الموقف وأنتم في عرفة حتى تفوزوا بالثواب وبالأجر وتحظوا بالمغفرة والرحمة وتكونوا أهلا لذلك. فأروا الله جل وعلا، أروا الله سبحانه وتعالى منكم ما يرضيه عنكم. إذا قالت الملائكة للرب هكذا، يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكة اشهدوا، يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. كل من في صعيد عرفة بدون استثناء يغفر الله لهم. لماذا؟ للإخلاص الذي رؤي منهم، للطاعة التي بذلوها، للعبادة التي يقيمونها، للنداء الذي ينادون به، للدعاء الذي يدعون به. فتغبطكم الملائكة، تغبطكم الملائكة وتفرح لكم. والملائكة عندما خلقكم الله، يوم أن خلق آدم وقال لها، قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا كان جواب الملائكة؟ كانوا يخشون منكم من العصيان ومن الكفر ومن الإلحاد، ولهذا قالوا للرب سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني كأن الملائكة تقول: لو اكتفيت يا ربي بالملائكة يكون أفضل، لأن بني آدم هؤلاء يعصون. فالله جل وعلا يريهم في هذا اليوم، في يوم عرفة: انظروا كم عدد من يقف بعرفة. تذكر لنا الإحصائيات أنه لا يقل عن 3 مليون، كلهم ينادي بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلهم يقول: يا رب نرجو مغفرتك ونخشى عذابك. كلهم يقول: يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا شعاركم في ذلك اليوم. ولهذا يقول الله تعالى بعد أن يخاطب الملائكة: اشهدوا أني قد غفرت لهم. كل هذا يجري في صعيد عرفات، عشية يوم عرفة، وقد قرب الموعد أيها الإخوة الحجاج، قرب الموعد، فأروا من الله جل وعلا ما يبيض الوجوه، ما يستوجب الجائزة، لأن الله تعالى عشية يوم عرفة عند غروب الشمس يقول لكم موجها الخطاب للحجاج حال انصرافهم، يقول لكم أفيضوا أفيضوا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لا يكفي أنكم فزتم بالجائزة، بل الله يجعلكم شفعاء. وانظروا أيها الإخوة الحجاج، العالم كله ممثل في صعيد عرفات، ما من مدينة فيها مسلمون وما من قرية فيها مؤمنون وما من دولة فيها من يقول لا إله إلا الله إلا وقد شهدوا الحج. وجد من يمثلهم، وجد من ينوب عنهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يفيض عليكم بمغفرته، أفيضوا مغفورا لهم لكم ولمن شفعتم فيه. هذا اليوم مهما حاول الإنسان أن يصوره وأن يبين ما فيه من فضل يعجز، لكن كل المطلوب منا أن نخلص لله تعالى في هذا الموقف، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإن من الحجاج من يعود من عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم. أيها الإخوة الحجاج، بذلتم الكثير واجتهدتم وقدمتم، فلا تضيعوا جهدكم ولا تضيعوا تعبكم، وكونوا كما يحب الله أن تكونوا عليه، وكونوا كما أمركم الله سبحانه وتعالى. كونوا عباد الله الصالحين، خذوا العهد والميثاق، توبوا إلى الله جميعا، احرصوا على أن تكون بقية حياتكم أفضل مما مضى، احرصوا على أن تكملوا مشواركم في الدنيا بخالص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا ما أنصحكم به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يردنا وإياكم مجبوري الخاطر مقبولين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلكم مغفورا لكم وشفعاء لمن تشفعون لهم. والله أعلم. هنا بعض الأسئلة، يقول هل يجوز أن أحج عن أمي وهي الآن عاجزة وبها مرض مزمن فهي ميؤوس منها وكأنها ميتة؟ الجواب نعم، كل ما هو مطلوب منك أن تستأذنها إن كانت واعية وتبشرها بأنك تريد أن تحج عنها وتتقرب إلى الله بسببها فإنها تفرح، والله سبحانه وتعالى يجزيك ويجزيها خيرا. شريطة أن تكون قد حججت عن نفسك، فإذا حججت عن نفسك تحج عن أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن سأله أن يحج عن أبيه المريض أن يحج ولا شيء في ذلك. يقول جزاكم الله خيرا، هل يبدأ أحد بدعاء من عند الحجر الأسود نسبة للطواف وطواف القدوم؟ وما هو أحسن الدعاء؟ أفضل الدعاء في الطواف ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناجي ربك أخلص له الدعاء، سله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الطواف والعمل. وأفضل شيء ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما كان الدعاء خالصا من القلب كلما كان الثواب أعظم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حجة في حياته مفردا؟ رسول حج مرة واحدة وحج قارنا لأنه ساق الهدي، وحج المفرد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، وفعل التمتع حث عليه أصحابه، وكل هذه الأنواع من الحج هي من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فعلها وإما أن يكون قد أقر عليها أصحابه. هل يجوز للحاج أن يحرم في ثوب بغيره ثم يغيره لنجاسة أو لوسخ؟ الجواب نعم، يجوز أن يغير الثياب متى شاء. يقول: أتيت للحج على حساب والدي، هل يحسب لي الأجر؟ نعم، لك أجر ولوالدك أجر. الطواف والسعي، هل من الأفضل تأخير الطواف والسعي إلى بعد أيام التشريق أم أثناء أيام التشريق؟ الجواب: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم العيد طواف الإفاضة وسعى سعي الحج يوم العيد، هذه السنة. وإذا كنت قادرا ومستطيعا فالزم السنة. أما التأخير فربما تقع في حرج لا تستطيع أن توفيه، ولا داعي لأن تؤخر ما دمت قادرا على أن تؤدي النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن أراد أن يغادر مكة أن يطوف طواف الوداع، فهناك عدد من الطوافات: أول طواف طواف القدوم، عندما تصل مكة تطوفه إن كنت قارنا أو مفردا، وإن كنت متمتعا تطوف طواف العمرة، ثم في يوم العيد تطوف طواف الإفاضة، وطواف الزيارة وطواف الحج. والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا أردت الخروج من مكة تطوف طواف الوداع، فلا تفوت على نفسك الفضائل بدون ضرورة وبدون حاجة إلا الكسل وعبث الشيطان. يقول هل يجوز العمرة عن الوالدين المتوفيين؟ إذا اعتمرت عن نفسك لك أن تعتمر عن والديك. هل يجوز الإحرام؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.